ميديا سيتي تقدم شيكو هشام ماجد أحمد فهمي في كوكب تاني. أنا عايز أعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن إحنا قلقين. سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني. كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة. ألحان وغناء محمد عبد المنعم. توزيع موسيقي محمد عباس. هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم. إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني تأليف صادق شاشر إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب أقسم أنني سأنفخكم عند الدكتور أكثم. ليه كده بس يا هلك؟ أتحاولون أن تهربوا العملاء كي لا يدفعوا الأقساط؟ يا سيدي ما حدش هرب، وبعدين ما أنت قمت بالواجب، أنت مش استرديت الطحال. تحاولون أن تغفلوني ها؟ يا عم إحنا غفلناك في حاجة. أنت مش معاك الطحال في إيدك أهو، ومن طيبة قلبك سبت لها الكلاوي عشان تعيش؟ أنا لا أملك أي مشاعر أو قلب أصلا، لقد تركت لها الكلاوي بحكم القانون، لأنه من حقها قانونا أن تأخذ مهلة حتى تدفع، أما الطحال فقد انتهت مدته. أهو يعني اللي حركك طيبة القانون اللي جواك برضو. لا أعرف مدى إصراركم أن تبحثوا عن مشاعر بداخلي. إحنا بنقول جايز يكون عندك ذرة مشاعر، ندعة مشاعر. ولا ذرة، أنا أعشق الصراحة ولا أحب التملق، أنا قاسي قاسي قاسي. طالما كده بقى بقولك إيه، إحنا كنا بنحاول بصراحة نسجدك، إحنا عارفينك كويس صندوق زبالة، بس قلنا برضو نهز الزبالة اللي جواك، جايز نلاقي فيها حتة تورتة أو قشرة يوستفندي، حتى ما لقيناش حتى ولا ربع جنيه مخروم. هل صدقتم؟ لا يوجد بداخلي سوى الفراغ العظيم. يبدو أن هناك حالة في الطريق إلينا. يا ترى مين؟ راجل ولا ست؟ دعني أرى. إنها امرأة. مين يا عم ما تقول؟ انتظر قليلا حتى أتأكد من البيانات على شاشة الجهاز. يا للهول يا للهول. لا للهول ايه؟ طلعت مرات ابوك ولا ايه؟ ليست من اقربائي ولكنها تخص حد مهم يعني. ما تقول يا عم هو سر ولا ايه؟ انها ام حلاوتهم عليها اقساط متاخره للساق الصناعيه. لا مفيش خيار ولا فقوس في الشغل. يعني من الاخر هنسترد رجلين ام حلاوتهم هنستردها حتى لو انت رفضت. هو يقدر يرفض او يعرض نفسه لمواجهه دكتور اكسم؟ ده دكتور اكسم ده قتيل ما بيسيبش فلس المخلوق على ظهر كوكبكم السعيد. ساتي معكم ايها الاشقياء. يلا بينا على كوكب تاني. شفتوا هالك خلع وسابنا نرجع لحلاوتهم برجلين امها معانا. دبسنا دلوقتي بقى وبعد ما رجعنا رجلين ام حلاوتهم هنواجه ازاي حلاوتهم؟ واحنا نواجه ليه حلاوتهم؟ احنا نرجع رجلين الست للمستشفى مباشرة. وتفتكروا حلاوتهم مش هتقلب علينا عشان استردنا رجلين امها الصناعية؟ واحنا مالنا، ده شغل واحنا اشتغلنا زي ما قالولنا مندوبين استرداد. والله اللي خلاها تتأخر في دفع الاقساط دي واخدة قبل كده 20 مهلة، مفيش خيار وفقوس في العمل ولا ايه؟ وبعدين لو سألتنا هنقول لها ان هالك هو اللي قام بالواجب. ما هو فعلا هو اللي قام بالواجب. احنا عملنا حاجة؟ احنا فضلنا واقفين نتفرج عليه وهو بينزع رجلين الولية بلا رحمة. قالوا عامل نفسه انه بيعمل حاجة غصب عنه ومتعاطف قال مع حلاوتهم الكذاب الملاوع. وانا بس متضايق من شكلنا يا جماعة، شكلنا مش لطيف واحنا داخلين على حلاوتهم المكتب برجلين امها. ده حتى هالك ما ادهاش فرصة تقلع الصندل. لازم حد مقنع يدخل لحلاوتهم يقنعها ان احنا ملناش ذنب. هو في حد مقنع غيرك يا مدرسة؟ لا يا حبيبي، شوف لكم حد مقنع غير. يا ابني ما تخافش، احنا هنورط هالك في الليلة كلها. صدقيني يا حلاوته، لقد بذلت قصارى جهدي في إقناع الأوباش الثلاث أن يتراجعوا وألا ينزعوا رجلين الحاجة محلاوتهم إلا أنهم كانوا مصرين. لا عليك يا هالك، سوف أنزل الآن إلى خزينة المستشفى وأسدد أقساط الساق الصناعية ثم أرسلها لأمي مرة أخرى. انظري، أنا أعرف أنك في غاية الغضب ولك الحق أن تغضبي، لقد توسلت لهم أن يتركوا هذا الأمر، لكنهم كانوا قد نزعوا الساق عن قدم المسكينة أمك بلا رحمة معدوم الضمير. انتزعوا الساق وأمك كانت تصرخ ثم انتزعوا الساق. كفى يا هلك، كفى كفى يا هلك. وهل ألم قدميها؟ ألم قدميها إيه؟ ده الولية كانت بتفرفر في إيديهم. يا حبيبتي يا أمي، ألا أغاد؟ ولماذا؟ ولماذا لم يكلموني في التليفون؟ لماذا لم تخبرني أنت يا هلك؟ لماذا؟ كان الوقت يدهمنا وثلاثة تحركوا في سرعة البرق، سرعة البرق. قلت لهم يجب أن نخبرك، لكنهم لم يلتفتوا إلى صرخاتي ولا توسلاتي ولا توسلات أمي. كفى كفى يا هلك كفى. يا ويل هؤلاء الأرضيين مني. اسمع يا هلك، لا تخبرهم أنني عرفت أنهم هم من أزالوا قدم أمي. طبعا سيأتون إليك يبكون ويقولون لك هلك من فعلها وأنا مظلوم. لا يا هلك، لا، لن أصدقهم مطلقا. أتركهم على عماهم ودبر لهم مشوارا لا يعودون منه أبدا. اشطه، ما رأيك أن أرسلهم لاسترداد ديوننا المعدومة؟ ديوننا المعدومة؟ وضح قصدك يا هالك. أوكي، سوف أرسلهم إلى مقاطعة المبلطجين والخطرين الذين اعتبرناهم ديونا معدومة. أتهرشين؟ نعم نعم، هرشت قصدك. اذهب وتمنى لهم حظا سعيدا مع هؤلاء الخطرين. دعوكشة والدوكشة هيروقوهم، سوف أرميهم في المقاطعة وأخلع ليواجهوا الموت الحتمي. وبعد موتهم نذهب إلى المزاد العلني ونشتري أعضائهم الفريش لصالح المستشفى. يلا بينا على كوكب تاني. واسمها إيه المقاطعة دي بقى يا هلك؟ إنها مقاطعة المسالمين والحالمين والكواحيل والمحنيحين مثلكم. ناس طيبين يعني وأمر شبهنا كده. وأنهي بيت بقى إن شاء الله عليه العين؟ سوف يرن الجهاز في يدي حين نصل إلى المنزل المنشود. وكم واحد في المنزل المسدود ده بقى واخد إقساط؟ المنزل بالكامل، العائلة كلها على ما اعتقد شغالين الله ينور انتوا في لحم البشر. ها يا ترى عندكم بقى في ناس بيحبوا يحرقوا الاجهزه التعويضيه زي اللي بيحرقوا الاجهزه الكهربائيه في شارع عبد العزيز عندنا؟ يا اخي انا لا افهمك، ما هو المنزل امامكم اهو، انت تطبش كل ده منزل، دي قلعه يا هلك. ايه هندخل نفتش القلعه دي كلها؟ سوف تدخلون تمارسون عملكم وانا ساذهب مشوار صد رد وساعود اليكم بعد ساعه. ايه ده انت هتستهبل؟ هتروح فين وتسيبنا في الحته المقطوعه دي؟ قلت لكم مرارا وتكرارا لن اتاخر، امي بعتني اجيب كبده بني ادمين، هجيبها واجي. سؤال اخير. قبل اخير، لان انا عندي سؤال اخير. اوعدك انا بقى سؤالي يبقى الاخير، لن اجيب على اي اسئله اخرى. خلاص جاوب على الثلاثه دول واحنا مش هنسالك تاني. اجمعوا اسئلتكم في سؤال واحد. انت بتطلب المستحيل، ازاي نجمع لك الثلاث اسئله في سؤال؟ ماذا تريدون مني؟ حطمتم اعصابي. اولا احنا ما عندناش خبره في انتزاع الاعضاء. لقد تلقيتم دوره تدريبيه. مش كفايه، انا عندي خبره شويه طبعا. هما ممكن المرضى يموتوا في ايديهم وهما بينزعوا اعضائهم على فكره. القانون كفل لكم الحمايه الكامله، انتزعوا براحتكم باكتر من راحتكم. هو ما بيتكلمش غير عننا؟ هو عادي عندكم الناس تموت وتروح في داهيه؟ ومال لو مال الناس اهل؟ طب افرض الناس دي قومونا نعمل ايه؟ مهما كانوا حالمين مسالمين، يعني واحد جاي ينتزع بنكرياسك هيقول لك ايه؟ ما اجملك. تريدون اسلحه يعني؟ بالرغم من انكم لن تستخدموها، ولكن هاك تفضلوا. وايه اللي هاك ده؟ الكتريك ده ولا ايه؟ ولا صاعق ناموس؟ هذا ما لدي من سلاح. مش مصدقك يا هلك. ارجوكم دعوني اذهب لاتي بالكبده، اقعدوا بالعافيه. يلا بينا على كوكب ثاني. ريت دماء صياح الأطفال يا رجل، لم يتذوقوا الدماء منذ أسبوعين. تحرك يا أبو دومة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هذه المقاطعة نهائية، اصطدت لكم كل الأرانب البرية في التل حتى الفيران، خلصت عليها. وما ذنب هؤلاء الأطفال في مقاطعة المستذئبين هذه؟ مقاطعة وش فقر. ماذا أفعل الآن لأطفال يا شادية؟ ماذا أفعل؟ خذي دمائي، نادي عليهم كي يلعقوا دمائي. لا يا أبو دوم، لو شربنا دمائك هتموت. شادية أحضر الشاليمو واطلبي منهم أن يتقدم الواحد منهم تلو الآخر ويرتشف رشوة واحدة يا شادية، واحدة فقط. ايه منزل الرعب ده؟ قصدك قلعة الرعب لو سمحت. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ ناس حالمين باين عليهم، تلاقيهم نايمين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى كده، في ايه يا ضحي بيه؟ سامع صوت حاجه غريبه قوي، انتوا مش سامعين؟ زي عواء، هدي الحمام، فحيح كلاب، زي ما يكون كده صوت سلعوة. سلعوة؟ سلعوة ايه؟ انت بتهزر يا اللي هنا. هلو هلو يا جماعه اللي هنا، هلو يا اخواننا اللي هنا. دستور انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكراً يا كوكب مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى آخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا إن احنا قال إيه مجرمين. مش كنتوا أولى بإنجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين. يلا بينا على كوكب تاني، ناس ورا